والحمد لله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الشهادات، وقد مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله حديث الإفك الطويل، وهذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه يتعلق أيضا بباب الشهادات، من حيث وجوب تحري الدقة والتثبت فيما يشهد به الإنسان، سواء أكانت شهادته بحق لآدمي أو شهادته بحق لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يتحرى الإنسان المسلم الدقة فيما يقوله، لأن كل كلمة يلفظها الإنسان مسجلة عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد يقول الكلمة وهو لا يقصدها، لا يقصد مدلولها حقيقة، وإنما يقصد مراءة الناس، أو يقصد مدحتهم، أو يقصد إرضاءهم، أو يقصد إضحاكهم وتسليتهم، وهذا كله مدون عليه. فلا بد أن يتحرى الإنسان الصدق والحق فيما يقوله. والشهادة مكانها عظيم، لأنها تثبت الحقوق وتدفع التهم، فلا بد أن يتحرى الشاهد فيما يقوله، لأن كلامه معتمد عند من يطلبه. ومن هذا التزكية، تزكية الإنسان، أن يزكى الإنسان. ومعنى التزكية إظهار العدالة وإظهار الفضل، أن يثنى على إنسان بالخير حتى تعرف عدالته، حتى يعرف فضله، فيقبله الناس في المعاملة أو في الشهادة أو في غيرها أو في التزويج. فلهذا لا بد من تحري الدقة فيما يقوله الإنسان. وقد شهد رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام على رجل، أثنى على رجل بخير، ولكنه بالغ في الثناء، فنهره النبي عليه الصلاة والسلام، نهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. وهذا كناية عن أن هذا المثني قد بالغ في الثناء حتى كاد أن يوقع المثنى عليه في الهلاك، لأن قطع العنق يعني ماذا؟ يعني الهلاك. فهو بهذا الثناء الذي بالغ فيه كأنه قطع عنق صاحبه، كأنه أهلكه، لأنه إذا بالغ في الثناء ربما أدت هذه المبالغة إلى اغترار الإنسان من نفسه المثنى عليه عندما يسمع هذا الكلام الذي لا يعهده من نفسه، أو يعهد من نفسه شيئا يسيرا، فيأتي هذا فيتكلم عنه بالشيء الكثير. وقد يزيد بعض الناس على ذلك بأن يقسم على هذا، فلا بد من تحري الدقة، لأن هذا هلكة للقائل المثني، وهلكة لمن قيل فيه للمثنى عليه، لأن هذا المثنى عليه قلنا قد يغتر بما يسمعه من كلام هذا المثني، وهذا المثني قد تدفعه المبالغة إلى الكذب، إلى الكذب، وقد يغتر بقوله أناس آخرون عندما يسمعون هذا الثناء يقبلون على هذا الشخص، فإذا كانت حقيقة حاله غير ذلك فإن الخطر عظيم، الخطر عظيم حينئذ. ولهذا ينبغي أن يقتصر الإنسان على ما يعلمه، وإذا اضطر إلى تزكية إنسان أو الثناء عليه فليقتصر على تزكيته في الظاهر، لأن الإنسان لا يعلم إلا الظاهر، وأما الباطن فمرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فلا يبالغ في هذه التزكية حتى يغر بها الناس، بل يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، أحسبه كذلك أو أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا يبالغ في الثناء حتى يغر الإنسان من نفسه وحتى يغر غيره به. والمدح دائما في وجه الإنسان هذا مما لا يحمد في الأصل في الشريعة، الثناء على الإنسان في مقابلته وجهارا والإكثار من ذلك من غير سبب هذا أمر مذموم في الشريعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب، لكن قد يضطر الإنسان إلى ذلك لإظهار فضل إنسان غمط حقه أو للتعريف بإنسان صاحب منزلة، فإذا اضطر إلى شيء من ذلك عليه ألا يبالغ في الثناء، وعليه أن يحيل الأمر إلى الظاهر، أن يشهد بأن هذا ظاهره فيما يظهر لي والله سبحانه وتعالى حسيبه في باطنه، إن كانت حقيقة حاله كظاهره فلا شك أن هذا دليل على فلاحه ونجاحه، وإن كانت باطن أمره، إن كان باطن أمره غير ما ظهر منه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، والمثني حينئذ قد احتاط لنفسه لأنه بين أن شهادته هذه إنما هي بناء على ما يظهر من حاله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث دليل على السن التي يقبل فيها قول الإنسان، تقبل فيها شهادته، وهذا هو موطن الشاهد من إرادة هذا الحديث في كتاب الشهادات، لأن هذا السن هو سن التكليف، هو سن التكليف، واستدل له المصنف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، في غزوة أحد، وكان سنه 14 سنة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان صغيرا، ثم عرض عليه في يوم الخندق وكان سنه 15 سنة فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على سن التكليف، وإذا كان الإنسان مكلفا فإن قوله معتمد، قوله في الشهادة وقوله في التزكية وفي غير ذلك، لأن هذا السن سن التكليف، وإن كان بعض العلماء يرى أن سن التكليف لا بد أن يجاوز 15، لأن الإنسان في بداية سن التكليف قد لا يكتمل عقله ولا يظهر نضجه، لا يظهر نضجه ولا يشتد عوده، يقولون إلا إذا جاوز ذلك بسنتين أو بثلاث، والخلاف معروف في هذا عند أهل العلم، لكن هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا بلغ إلى هذه السن أصبح مكلفا يقبل قوله ويؤاخذ بتصرفاته وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من مسؤوليات الإمام أن يتفقد جيشه، ومن مسؤوليات الإمام أن يتفقد رعيته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، لأن هؤلاء الذين معه سيقابلون العدو وسيقاتلون، فلا بد أن يتأكد من أحوالهم ومن صلاحيتهم لمثل هذا الأمر. ولا شك أن هذه سنة متبعة سنها النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتي بعده من الأئمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. الأيمان لها علاقة بكتاب الشهادات، من حيث إن الشهادات والأيمان المقصود بها ماذا؟ إثبات الحقوق أو نفي التهم، إثبات الحقوق أو نفي التهم. فإذا لم توجد الشهادة فإنه ينتقل حينئذ إلى ماذا؟ إلى الأيمان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم اختصموا وليس في حق وليس لأحد منهم بينة، ولم يكن الحق بيد أحد منهم، لأن من كان الحق بيده أولى من غيره، من كان الحق بيده أولى من غيره. لكن إذا كان الحق بيد شخص ثالث فادعاه اثنان، كل واحد يدعي أن هذا الحق له، فإنهم حينئذ سواء، لا تمييز بينهم، ليس لأحد منهم مزية على غيره. ماذا يصنعون هنا؟ إن كانت لأحدهم بينة عمل بها، وإن لم تكن لهم بينة يحلفون. فإذا حلفوا قسم الحق بينهم. لو ادعوا أرضا مثلا، هذا يدعي أنها له وهذا يدعي أنها له، وليس لأحد منهم بينة، وليست الأرض بيد أحد منهم، ماذا يصنع الإمام؟ يحلفهم. فإذا حلفوا جميعا قضى بالأرض بينهما، وإذا حلف أحدهم ونكل الآخر قضى بالأرض لمن حلف. لكن من الذي يبدأ بالحلف؟ إذا وافقوا جميعا على الحلف، من الذي يبدأ بالحلف؟ هذه مسألة قد تثور بسببها مشكلات. هنا تجري بينهم القرعة، يقرع الإمام بينهم، فمن خرجت له القرعة حلف أولا، من خرجت له القرعة حلف أولا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا قلنا بأن اليمين مشروعة لإثبات الحقوق أو لنفي التهم في حال عدم وجود البينة، فبماذا يحلف الإنسان الحالف؟ بأي شيء يحلف؟ لا بد أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته. ليس هناك شيء يستحق التعظيم في مثل هذا المقام غير الله سبحانه وتعالى، فلا يحلف إلا بالله، لأن من حلف بغير الله أشرك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز له أن يحلف بغير الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم. لا يجوز الحلف بغير الله. وإن كان هذا الكلام فيه شيء من التفصيل في باب الأيمان لإثبات الحقوق، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لكن ورد في بعض النصوص الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله، ها؟ قال: هذا وأبيك، هذا وأبي، ها؟ شيء من هذا. فكيف نوفق بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله؟ العلماء قالوا إن هذا يغتفر إذا جرى في بعض الأحيان من غير انتباه اذا جرى مجرى اللغو في اليمين فانه اغتفر، قد يكون هذا منه، وقد يكون هذا قبل ان تفرض ان ينهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. لكن في اثبات الحقوق وفي نفيها وفي الاشياء التي تعظم لا بد من الحلف بالله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته على ما يحدده له المستحلف، على ما يحدده ويطلبه المستحلف. فلا بد إذن من توقير الأيمان. بعض الناس قد يقولون ولماذا لا نحلف بغير الله والله سبحانه وتعالى قد حلف أقسم ببعض مخلوقاته، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى إلى آخر ما ورد في كتاب الله وهو كثير من الإقسام ببعض المخلوقات، أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات. الجواب عن ذلك أن هناك فرقا واضحا جليا بين الخالق والمخلوق، فلله سبحانه وتعالى أن يحلف أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس ذلك لأحد من خلقه. وإقسام الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته القصد منه التنبيه إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلق الليل، الذي خلق النهار، الذي خلق الشمس، الذي خلق القمر، الذي خلق الجبال، خلق هذه، فالإقسام بها تنبيه إلى عظمتها، والتنبيه إلى عظمتها هو تنبيه بالتالي إلى عظمة الخالق الذي خلقها. لكن ليس لأحد من الخلق أن يحلف بشيء غير الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. عن أم كلثوم، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الصلح أيها الإخوة من أبواب فصل الخصومات. الفصل في الخصومات يقع بطرق كثيرة، منها الشهادة، ومنها اليمين، ومنها الإقرار بأن يعترف الإنسان على نفسه بحق لغيره أو بحق لله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يوجد هذا ولا ذاك فإن الخصومة يمكن أن تنفصل بالإصلاح بين المتخاصمين، وهذا من أولى وأهم أبواب الفصل في الخصومات، الإصلاح. لماذا؟ لأن الإصلاح يترك الأنفس جميعا رضية، كل واحد قبل بما قاله المصلح، كل واحد أحس أنه تنازل عن بعض حقه، وهذا أمر مشروع لا غضابة فيه. الأصل في مثل هذا الأمر في الخصومات أن الصلح طريق مشروع لمثل هذا، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على من يجري بين الناس بالإصلاح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الشرط، أن يكون عمله هذا ابتغاء رضوان الله، لا أن يكسب مدحة الناس فيقال فلان هذا هو الذي تنتهي إليه الأمور، وفلان هذا هو الذي يستطيع أن يحل العقد. حتى وإن كان كذلك يجب أن يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى حتى ينال الأجر والثواب. لكن هناك أبواب من الصلح لا تجوز، كما إذا كان في هذا الصلح تحليلا للحرام، أو تضيعا للواجب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الصلح في مثل هذا لا يجوز. وكذلك الصلح الذي فيه ذلة للمسلم لغير المسلم، أو ذلة الفاضل الخير للفاسق وتمكينه منه، هذا كله مما لا ينبغي. لكن إذا كان الصلح فيه تقريب للنفوس المتباعدة ويجري في الحقوق التي يمكن أخذها ويمكن التنازل عنها، فإن الإصلاح هنا أولى، الإصلاح أولى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله حتى ولو تنازل الإنسان في مثل هذه الحال، لكن الشهادة واليمين والقضاء بهما أو بإحدهما هذا يورث في النفوس بعض الشيء، لأن الذي يخرج فرحا مستبشرا من؟ الذي قضي له، لكن من قضي عليه يخرج وفي نفسه شيء، وهذا بخلاف الإصلاح، لأنه ينهي الإشكال بين المتخاصمين ويدع الأنفس رضية. فلهذا كان هذا الطريق من طرق فصل الخصومات محببة، وأورده المصنف رحمه الله بعد كتاب الشهادات وكتاب الأيمان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بعضا مما يباح لمن يصلح بين الناس. الإنسان إذا غضب وتغيظ وامتلأت نفسه على غيره حقدا، قد يصعب في كثير من الأحيان تهدئته، فلا بد إذن من أن يتكلم معه بالكلام الهين اللين، ولا بد أن يؤنس. وقد يحتاج الإنسان الذي يسعى بين المتخاصمين إلى أن يذكر الشيء بغير حقيقته الكاملة، أن يأتي إليه إلى أحد المتخاصمين فيقول: فلان دعا لك، سمعته يدعو لك. إذا كان هذا الأمر حقيقة، ألا يدعو هذا إلى أن تهدأ نفس الإنسان المتغيب؟ تهدأ. لكن في الحقيقة هل دعا له؟ قد لا يكون دعا له على وجه الخصوص، لكن سمعه يدعو ويقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. وهذا المتغيظ أليس من المسلمين؟ من المسلمين، فتشمله الدعوة ولا تشمله؟ فهل هذا الذي تكلم كذب؟ ما كذب، لكن ذكر الأمر على سبيل الإجمال من باب التورية، من باب التورية. لو كان هناك حالة أشد من هذه، أشد من هذه، وكان المتغيظ قد أقسم أو آلى على نفسه أو تصرف تصرفا يريد به إظهار استحالة الصلح، فاضطر الساعي بالإصلاح إلى أن يقول غير الحق، أن يقول غير الحقيقة من باب الإصلاح بين الناس، من باب الإصلاح بين الناس. هذا هو ما ورد في الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب هل يتغير فتغير حقيقته؟ هو كذب، إنما يفترد كذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب هو الكذب، رذيلة وسيئة، لكن فيه عندنا قاعدة في الشريعة أن المفسدة الأخف ترتكب لدرء المفسدة الأعظم. إذا كان هذا المتغيظ يقسم لا يقتلن فلان، فما وجدنا وسيلة لدفع شره ولتهدئة ما في نفسه ولتقريب قلبه إلى أخيه أو هذا المختصم معه إلا بأن يقول الإنسان كلمة ليست حقيقة، فلا شك أن هذه مفسدة. لكن المفسدة التي تندرئ بهذه المفسدة أعظم منها، فيجوز هنا في مثل هذه الحال للمصلح، لمن كان قصده الإصلاح، أن يفعل ذلك. أن يفعل ذلك، وإذا كان قصده الإصلاح فهو ليس من الكاذبين، ليس من الكاذبين ما دام قصده ذلك. ولكن بعض العلماء يشددون في القضية وهي مشدد فيها، فيرون أن هذا الأمر، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يقول يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أنه ليس المقصود به الكذب، وإنما المقصود به التورية والتعريض، التورية والتعريض، كما ذكرنا في مسألة الدعاء، أن يقول له والله إني سمعت فلانا يدعو لك وهو لم يدعو له على وجه الخصوص، وإنما دعا للمسلمين على وجه العموم، فهذه تورية، هذه تورية. أو أن يقول الرجل لزوجته، زوجته تلح عليه وتقول له اشتر لي كذا أو افعل لي كذا، فيقول أفعل، نعم سأفعل، وهو لا يستطيع أن يفعل في تلك الحال، ولكن ينوي في قلبه يقول إن تمكنت إن شاء الله، أو إن تيسر لي ذلك، أو عندما يتحقق لي هذا، فهذا ليس من الكاذبين، ليس من الكاذبين. ولكن بعض العلماء يقولون إن الكلام على حقيقته، فلو اضطر المصلح بين الناس إلى أن يكذب في أمر ليقرب به القلوب المتنافرة فإنه لا حرج عليه في ذلك، من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. ولكن لهذا الأمر ضوابط، أولها أن لا يجد سبيلا إلى حل المشكلة وإنهاء الخصومة إلا هذا الطريق، لكن لو أمكن أن يحل هذا بالنصح والموعظة فلا يجوز له أن يفعل، لو أمكن أن يحله بالتعريض والتورية فإنه لا يجوز له أن يرتكب الكذب الصريح. ثم بعد ذلك، هذا الكلام الذي يقوله وهو مخالف للحقيقة إذا اضطر إليه يجب ألا يترتب عليه تضييع حق، ألا يترتب عليه تضييع حق ولا إراقة دم لمعصوم، ولا يجوز أن يكون مثل هذا في العهد والذمة. إذا جاء أحد الكفار فطلب عهد المسلمين، أو كان من اليهود والنصارى فطلب عقد الذمة، فإنه لا يجوز أن نكذب عليه، لأن هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة. ما كان فيه تضييع حق لإنسان فإنه لا يجوز أن يقع فيه الكذب. وكذلك ما كان في باب الخصومة، اليمين التي تطلب في الخصومات لا يجوز التعريض فيها، لأنها هذه لا بد أن تقع صريحة من جانب، ومن جانب آخر فالمعرض لا يستفيد شيئا بتعريضه، لأن الحديث الصحيح يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فإذا كان له حق عندك فحلفت أو ذكرت كلاما غير الحقيقة، أو حلفت يمينا وأنت تقصد التورية والتعريض بهذه اليمين، فإنك لا تبرأ، وقعت في اليمين الغموس حتى وإن عرضت ووريت، لأنه هو فهم منك بحلفك هذا أنك حلفت على ما يقصده هو، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني اليمين تنزل على ما يعتقده المحلوف له، لا على ما يعتقده الحالف، بل على ما يعتقده المحلوف له. الشاهد من هذا أن من اضطر إلى شيء من ذلك ولم يجد سبيلا إلا هذا للإصلاح بين الناس فإنه لا ضير عليه، لكن من غير أن يتسبب في تضييع حق لمعصوم، أو في إراقة دمه، أو في إلصاق تهمة به. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذا دليل على مشروعية الصلح والندب إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله، فعله النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بعض أصحابه لمعاونته في ذلك. أهل قباء من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقع بينهم ما يمكن أن يقع بين الناس عندما يختلفون، ثم ازدادت حدة هذه الخصومة حتى تراموا بالحجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع بذلك أفزعه هذا الأمر، ما سكت عليه ولا تهاون به، بل دعا بعض أصحابه وذهب إليهم ليصلح بينهم. وقد كان ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهم وأصلح بينهم فانتهت المشكلة بحمد الله. وهذا دليل على أن من مسؤوليات ولي الأمر أن يسعى بالإصلاح بين المتخاصمين، حتى ولو ذهب إلى أماكنهم، حتى ولو أدى به هذا